بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد معكم مع أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله لنبينا جوامع الخلق في أتم وأكمل حال، مما يدعونا إلى أن نحقق قول الله سبحانه وتعالى في الأمر بالتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في وقت يتنافس فيه قنوات الإعلام وأمبراطوريات البث الفضائي أن يلفتوا أنظار الشباب والناشئة والأجيال والأولاد والبنات إلى ما يسمونهم بالنجوم، بأي شيء يسمى هذا نجم، برقص وبطرب وبراب وتصرفات عجيبة وغريبة وما يسمى بمواهب، بعضها بل غالبها سخيف بلا شك ولا ريب. وفي وقت الناس بأمس الحاجة أن تتعلم شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ الأزمة في واقعنا المعاصر شملت أمورا ومن أبرزها الأخلاق، ولو أن الأمم اعتنت بأمر الأخلاق لا أصابت خيرا كثيرا واقتصرت مسافة طويلة في سبيل الرقي والتقدم. ألا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لطفه ورأفته ورحمته في تعامله مع الخدم ومع الأطفال، على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم، على مكانته المهيبة، على علو منزلته السنية الرفيعة العظيمة، كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويمشي الأطفال بين يديه أمام الناس، وكان يقبل الأطفال ويضاحكهم، وإذا مر بالصبيان سلم عليهم: السلام عليكم، يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وهم صغار. في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم. رواه البخاري واللفظ له، وكذلك رواه الإمام مسلم. في إحدى القصص التي تبين لطيف وجميل ودقيق رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، أنه يوم من الأيام جاء الحسن والحسين، جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، لا، جاء الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لله ما أجمل تلك الوجوه، لله ما أعذب تلك الكلمات التي تصدر منهم وهم صغار، لله ما أعظمهم صغارا وكبارا، لله ما أكرمهم على الله أبو عبد الله الحسين الشهيد الذي حط رحاله في الجنة، والإمام الحسن السيد الذي أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمة محمد. جاء الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وهم يمشون يتعثرون ويطيحون. يا الله، يعني تخيل هذا المشهد، الحسن والحسين صغار ويمشون ويطيحون، يمشون ويطيحون ويتعثران. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، صحابة موجودين والمسجد والمقام مقام خطبة وعبادة، ومعروف أن الإنسان لا ينبغي له أن يعني أن ينصرف بنفسه أو يشغل نفسه عن الخطيب. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر، فحمل الحسن وحمل الحسين ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذي وأبو داود وغيره. ما أجمل هذا الموقف الذي يعلمنا كيف كانت رأفة النبي ورحمته ولطفه وعنايته ورعايته بهؤلاء الأطفال. إننا نرى أناسا سرعان ما يكهرون وينهرون ويزجرون الطفل حينما يطل برأسه عليه في المجلس: اذهب، اخرج، انقلع، اطلع برا، لا تجلس، لا تدخل، اطلع الرجاجيل. سبحان الله، هكذا يعامل الأطفال؟ هكذا يربى فيهم الثقة بأنفسهم؟ هكذا يربى فيهم الثقة في المعاملة مع الآخرين والانفتاح مع المجتمع بالأخلاق اللائقة وبالمعاملة الطيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهرهما ولم يقل لأحد الصحابة يا أبا هريرة يا عمر يا أبا بكر بالله يشيلوا الحسن والحسين ودوه من البيت رجعوهم. نزل هو صلى الله عليه وسلم وحملهما وجعلهما بين يديه وقال صدق الله ورسوله اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نظرت إلى الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أيضا قصة أخرى تدل على أن هذه ليست حالة نادرة وشاذة بل هذا هو طبع النبي صلى الله عليه وسلم في رأفته ورحمته بالصغار. عند الإمام أحمد في المسند أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العشاء فإذا سجد رسول الله وثب الحسن ووثب الحسين على ظهر رسول الله وهو ساجد. ما أجمل هذا. شوف سيد الخلق الذي يتنزل عليه الروح الأمين بالوحي ليكون العباد الله من المنذرين، الرسول الأعظم سيد الخليقة ساجد بين يدي ربه، ثم يأتي الحسن والحسين فيركبان على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض فإذا عاد إلى السجود عاد قام الحسن والحسين كل منهم طمر وقفز وركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ يا علي ما تجي تمسك أولادك؟ ولا يا فاطمة ليش ما انتبهت لأولادك؟ تشغلونا بالصلاة؟ لما انتهى من الصلاة أقعد أحدهما على فخذيه، جلس على رجليه. يقول أبو هريرة فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما؟ يعني أروح أوصلهم البيت؟ فبرقت برقة في السماء فقال لهما الحقا بأمكما. فمكث ضوء هذا البرق ينير لهما الطريق حتى دخلا، من عظيم مكانتهم ومنزلتهم عند الله ورسوله. روى الإمام أحمد بن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعينا إلى طعام فإذا الحسين بن علي يلعب في الطريق، يعني كبر، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده ليأخذه، يعني الحسين يروح من هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يمسكه من هنا يحاول يرده من هنا، بسط يديه ليأخذه فطفق الغلام يفر من ها هنا إلى هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحقه ويضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والآخر في رأسه ثم اعتنقه ثم أقبل علينا وقال حسين منا وأنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت أذناي هاتان وأبصرت عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا، يديه بكفي الحسن والحسين وقدماه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ارقه. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأخذ يد الحسن والحسين بأيديهم وأقدامهم الشريفة عليهم رضوان الله ورحمته على قدم رسول الله ويقول يلا اطلع اصعد ارقى ويقول ارقى ارقى. قال فرق الغلام حتى وضع، صار يتسلق حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم افتح فاك، فلما فتح فمه قبله ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم أحبه فإني أحبه. من فينا لا يحب من أحبه رسول الله؟ لا خير يرجى في شخص لا يحب من أحبهم رسول الله. إذا أحب رسول الله أحدا فإننا يجب أن نحبه، فما بالك وقد جمع مع المحبة فضائل عظيمة، أبناء فاطمة أبناء علي سيدة شباب أهل الجنة نحن والله نحبهم ونشهد لهم. وإذا قرأنا مقتل أبي عبد الله الحسين في كربلاء أقسم بالله أن أعيننا تذرف الدمع حرقة وألما على ما حل بأبي عبد الله الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن لا يستطيع أحد أن يرد من قدر الله شيء، يبقى لهم منا المحبة وسؤال الله أن يكرمنا بلقياهم ورؤياهم في جنة عرضها السماوات والأرض. هذه المشاهد العظيمة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال، ومنهم الحسن والحسين، وهم يعني أهل الدرجة الأعلى والأسنى في المحبة. الأقرع بن حابس نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي، استغرب الأقرع بن حابس، قال: يا رسول الله، تقبلون صبيانكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأقرع: والله عندي 10 أولاد ما قبلت واحد، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. في رواية: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. يعني فبين صلى الله عليه وسلم أن محبته وتقبيله لهؤلاء لطفا وودا ورحمة. وبلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأطفاله أن ألقى لهم باله حتى أثناء تأديته للعبادة. يقول أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، حتى لا يقول أحد هذه خصوصية بالحسن والحسين، حتى أمامة بنت زينب زوجها العاص بن أبي الربيع. والحديث متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي وهو في صلاته تجوز في الصلاة مخافة يعني أن يصيب أمه الشفقة والشغل أن تنشغل به. في الحديث: إذا سمع بكاء الصبي وهو في صلاته تجوز فيها مخافة الشفقة من أمه. متفق عليه. حتى في العبادة وهو في الصلاة إذا سمع الأطفال يبكون تجوز وخفف الصلاة وختمها خفيفة، حتى لا تفتن الأم، لأن الأم لو صرخ الطفل وهو في الفراش هبت كما لو كان على موج من أمواج البحر. فرحمة بأمه وشفقة بهذا الطفل تجوز صلى الله عليه وسلم في صلاته. كان يداعبهم ويدعو لهم. في الحديث عن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وأنا صغيرة وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، أي حسن حسن. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزبرني أبي، فقال صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. فعمرت أم خالد بعد ذلك، رواه البخاري. في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أو أتي بثياب، فكان منها ثوب جميل وصغير، قال: وين أم خالد؟ قالوا: هي هذه يا رسول الله. فجعلها يعني تأخذ هذا الثوب وتلبس، ويقول: سنة سنة، يعني جميل جميل، هذه كلمة حبشية، سنة سنة يعني حسن حسن ورائع وكويس وممتاز، وهذا ثوب جميل عليك. ثم قال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. وعمرت رضي الله عنها طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستنكف أن يحمل الطفل، وربما بال الطفل على ثوبه صلى الله عليه وسلم، لم يتذمر من ذلك. جاءت أم قيس بنت محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه. إذن مسألة الحمل والرأفة واللطف ليست خاصة بالحسن والحسين عليهما السلام ورضوان الله عليهما، بل حتى أطفال المسلمين حمل هذا الطفل وهو ابن أم قيس بنت محصن، ولما قدمت بولدها الصغير حمله النبي صلى الله عليه وسلم، لما حمله بال الطفل على ثوبه، ما قال يعني أنت وينك أنت، يعني ما انتبهتي لولدك، ولا ليش ما تأكدتي أن تبول قبل أن أستلمه أنا، ولا أحمله أنا، ما تعرفين من أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لا، حمل الطفل، فلما بهل الطفل دعا بماء، عطونا ماء، جابوا الماء فنضحه عليه، يعني كب عليه، نضحه، خذ الماء وكب عليه ولم يغسله. وتقول أم الفضل رضي الله عنها أيضا: بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه الشيخان. ما أجمل هذه المعاملة الجليلة الجميلة الراقية منه صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الخدم. يعني قد يقول الإنسان التعامل مع الأطفال هؤلاء أبناء بنات هذه أمامة بنت زينب وهذا الحسن وحسين هذولي من أبناء بناته وكذا إلى آخره، ف يعني ليس غريبا، لكن شفت المعاملة مع الخدم مع المماليك كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل. كان أيضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بهم لطيفا رحيما، يرحم الضعفاء ويعامل الخدم بأحسن الأخلاق. في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال أف قط، ولا قال لشيء لما فعلت كذا أو هل لا فعلت كذا. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. وفي الحديث الآخر عن عائشة تقول رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب يده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وفي رواية: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه الإمام مالك والشيخان وأبو داود. الواحد يسأل من نفسه، إذا كان عندك من الخدم أو كان عندك من صغار موظفين أو كذا وقع شيء من الخلل، كم مرة غضبنا، كم مرة لوحنا، كم مرة رفعنا أصواتنا؟ أحيانا الواحد يزل بزلل مؤذي مزعج يجرح إذا أخطأ الخادم أو شيء من هذا. البعض يعني يقول عبارات مثلا: يا بهيم، يا ثور، يا كذا يا كذا، أنت ما تفهم، أنت ليش كذا. النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني يعقل أنس بن مالك ما أخطأ ولا مرة في ال10 سنوات؟ الله، يا كم أخطأ ويا كم نسي ويا كم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحوائج ثم ذهل وأخذ يلعب مع الصبيان ونسي الحاجة التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومع ذلك ما ضربه، ما كهره، ما نهر، ما قال ليش ما سويت وليش سويت. نحن والله أولى أن نتحسس وأن نتلمس هذا الخلق الرفيع. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه من هؤلاء الضعفاء من هؤلاء الخدم. بعض الناس يعني أنا أعجب مثلا من بعض النساء كيف تتسلط على الخادمة في البيت، وأنا أقول لكثير نساء اتق الله عز وجل، لو شاء الله لجعلك أنت يا سيدة المنزل يا صاحبة الدار لجعلك أنت الخادمة في بلاد هذه الخادمة التي تخدمكم، وهذه الخادمة هي صاحبة الدار. ترى لم يكن هذا بصناعة ذاتية منك أنك كنت في هذا البلد وهذه الخادمة في تلك البلاد، ليس بصناعة أو باختيار ذاتي منك إن هذه جاءت من وسط أفريقيا وأنت هنا في بلاد الخليج مثلا ولا في هالبلاد. اتق الله عز وجل، وبعدين ارحموا هؤلاء الخدم. أنا ألاحظ بعض البيوت يتعاملون مع الخدم كما لو كانوا آلات، مثل زر اللمبة افتح وأقفل افتح أقفل، أو مثل أجهزة الكهربائية. هذا الخادم بشر، لا بد أن ينام نوما كافيا، لا بد أن يعني إذا استيقظ وعمل مدة لا بد أن يرتاح. هذا الخادم ما تعطيه فضل طعامك، لا بد أنك تعطيه هذا الطعام الذي هو اصطلى بحره وناره، وربما يعني لذعته النار من طرف القدر ولا أصابه شيء من الحرق أو يعني ما تكرم بشيء من الطعام الذي طبخه وهو يراه حتى نضج. أنت ما رأيت إلا المائدة مكتملة والدجاج محمر واللحم مشوي والسمك جاهز والمائدة ممدودة، لكن هذا اللي قاعد يعد لك ويشتغل لك ما تلتفت له، ما تتذكره، ما تعلم أنه من الصباح كان قد أحدب ظهره على هذا الفرن وفي هذا المطبخ يعمل ويخدم وغير ذلك. سنستمر في هذا الموضوع في الحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل.